عمري ما استقبل هفضل اقولها بعين ويسوق مصر بحبها ما بحبش ابدا زيها دي بلادي وبعشق فرضها والبيت كتير ربنا حبها باركها وبارك شعبها وهيفضل واقف جنبها مصر حرام واحنا ولادها يعني سندها لو أزيناها هتقوى بمين قبل ما تحرق افهم فرق مصر بلد مش بني أدمين اصلي وطبتي حب وعيد من صغر علي فرحي وجرحي وجوه ملامحي كل مكان انا عديت فيه ولو جرحتني ولو دبحتني سمحت وجرح علي ناسيه دي بتستنجد وانا مش هرفض مصر دي وطني اقوم واحمد